بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الزكاة، وذكرنا أن هناك شروطا خمسة لا بد من توفرها لأجل أداء الزكاة، وهذه الشروط هي الإسلام والحرية والاستقرار وتمام الحول والنصاب. الإسلام والحرية والاستقرار والحول إلا في الذي لا يحتاج إلى حول، والذي لا يحتاج إلى حول هو الحبوب والثمار، وإلا نتاج السائمة فلا يحتاج إلى حول، وإلا ربح التجارة فلا يحتاج إلى حول، وإنما حول نتاج السائمة وربح التجارة حول الأصل والنصاب. للحبوب نصاب، ولبهيمة الأنعام نصاب، وللذهب والفضة لكل واحد منهما نصاب، وأما الركاز فلا نصاب له، وإنما تخرج الزكاة من قليله وكثيره. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هجب. نعم. قال المعلق رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخالق في سائمة بهيمة الأنعام. ماذا قلنا بالسائمة؟ السائمة بمعنى الراعية التي ترعى من بهيمة الأنعام: إبل، بقر، غنم، جواميس، أي نوع من أنواع الإبل إذا كانت ترعى الحول أو أكثر الحول. أما إذا كانت في المزارع وفي الأحواش ويوضع لها العلف ويوضع لها الشعير ويوضع لها الطعام فليست سائمة، وإنما لها جهة أخرى لحساب الزكاة. إن كانت معدة للعمل وللبن ولغير ذلك من المنافع فلا زكاة فيها، وإن كانت معدة للبيع والشراء وطلب الربح وغير ذلك فزكاتها زكاة عروض تجارة. نعم. والخارج من الأرض، الخارج من الأرض أيا كان هذا الخارج. نعم. والأثمان، الأثمان المقصود بها الذهب والفضة، هذه الأثمان. نعم. وعروض التجارة، وعروض التجارة المقصود بها البضائع التي في الدكاكين: مواد بناء، مواد غذائية، مفروشات، أواني منزلية، كل هذه تسمى عروض تجارة. نعم. ويأتي تفصيلها بشروط خمسة. بشروط خمسة. الشروط الخمسة ذكرناها: الإسلام، الحرية، الاستقرار، الحول فيما يجب فيه الحول، النصاب. نعم. أحدها الحرية. فلا تجب على العبد لأن العبد رقيق وما يملك لسيده. وعرف العلماء الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فلو كان لدى الرقيق مال كثر هذا المال أو قل فلا زكاة على الرقيق لأن الزكاة على السيد، والسيد مالك للرقيق والرقيق وما يملك لسيده. فالشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الحرية، فإذا كان رقيقا فلا زكاة عليه لأنه لا ملك له. نعم. فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب. ولا على مكاتب. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده على أن يدفع له القيمة على أقساط يتفقان عليها، يومية شهرية أسبوعية، يتفقان على الأقساط. فلا زكاة على المكاتب لأنه قد يوم من الأيام يرجع إلى الرق ويقول لا أريد الكتابة. نعم. لأنه عبد وملكه غير تام لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. نعم. وتجب على مبعض بقدر حريته. وتجب على مبعض بقدر حريته. إنسان نصفه حر ونصفه رقيق ويملك 10,000، فعليه أن يزكي 5 بقدر الحرية. لو كان ربعه حر وثلاثة الأرباع رقيق فإنه يزكي 2,500، وهكذا. فعلى المبعض بقدر ما فيه من الحرية. نعم. والثاني إسلام. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الإسلام، فلا زكاة على كافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتد، لا زكاة عليه لأنها من شعائر الإسلام ولا تقبل منه، فلو أدى قدر ما يؤدي لا يقبل منه، لأن الله يقول في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. نعم. والثالث ملك النصاب. والثالث أن يملك نصابا. النصاب من الإبل إذا كانت سائمة 5، ومن الغنم إذا كانت سائمة 40، ومن البقر إذا كانت سائمة 30، ومن الذهب 20 مثقالا، ومن الفضة 200 درهم، ومن الحبوب ومن البر 5 أوسق، والوسق 60 صاعا أي 300 صاع، فلا بد من النصاب. أما إذا كان أقل من النصاب، ملك 4 من الإبل، ملك 29 من البقر، ملك 39 من الغنم، ملك 4 أوسق 200 صاع 250، فلا زكاة عليه لعدم ملك النصاب. نعم. والثالث ملك نساب ولو لصغير أو مجنون. ولو لصغير أو مجنون، يعني لا يشترط أن يكون مالك المال راشدا، لا يشترط أن يكون المالك كبيرا، لا، بل ولو كان صغير ولو كان مجنون فإن وليه يخرج عنه. ومثلنا لذلك لو أن شخصا توفي ومن ذريته طفل صغير عمره 1 أو 2 سنين، وترك له مالا بالملايين. فالولي على هذا الصبي يخرج عنه الزكاة، وكذا القائم على شؤون المجنون. نعم. لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. كل شيء لا بد له من نصاب، الإبل، البقر، الغنم، الذهب، الفضة، الحبوب، الثمار، إلا الركاز. الركاز لا نشترط فيه نصابا. قل الركاز أو كثر فيه الخمس. والركاز عرفه العلماء بأنه ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس قل أو كثر. نعم. والرابع استقراره، أي تمام الملك بالجملة. من شروط وجوب الزكاة الاستقرار وتمام الملك، بمعنى أنني أملك هذا الشيء ملكا تاما. أما إذا لم يكن الملك تاما فلا. ومثل للملك غير التام كمن لديه مكاتب وفي ذمة هذا المكاتب مبالغ يؤديها شهريا أو سنويا، فهو غير مستقر لأنه قادر على تعجيز نفسه، لأنه قادر على تعجيز نفسه وأن يعود إلى الرق. نعم. فلا زكاة في دين الكتاب لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. والخامس مضي الحول. مضي الحول إلا ما لا نشترط فيه الحول، فالذي لا نشترط الحبوب، وآتوا حقه يوم حصاده، والذي لا نشترط العسل وقت خروجه، والذي لا نشترط الركاز وقت خروجه. فالحول لا بد منه إلا الأشياء التي لا نشترط فيها الحول. ومن الأشياء التي لا نشترط فيها الحول نتاج السائمة فلا نشترط، وربح التجارة فلا نشترط فيه الحول. نعم. لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسى منه ويؤفى فيه النصف يوم. ويعفى عن نصف يوم أو يوم مثلا، إلا في غير المعشر أي الحبوب والثمار، فهذه لا حول فيها. نعم. ويؤفى فيه النصف يوم في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى، وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا المعدن والركاز، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا على الخارج من الأرض تدفع الزكاة وقت الإخراج. نعم. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونابهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. مثلنا لذلك بأنه جعل له شهرا، جعل له شهر رمضان ليخرج الزكاة فيه، وكان لديه في رمضان 10,000 ريال، وفي شعبان الثاني مات أحد أقاربه فورث منه مالا، هذا المال لا يضم إلى العشرة لأنه جاءه بطريق الإرث، أو لو جاءه بطريق الهبة لا يضم، بل لابد أن يمضي على ما حصل عليه إرثا أو ما حصل عليه هبة، أن يمضي عليه الحول. بخلاف ما لو ربح، يعني كان عنده 10 واتجر بها وفي شعبان الثاني ارتفعت إلى 20 أو 30، فعليه أن يزكي الجميع ولو لم يمضي على الربح إلا أيام وجيزة. نعم. إلا نتاج السائمة وربح التجار ولو لم يبلغ النتاج أو الربع نسابا فإنه نتاج السائمة لو أنه ملك 40 في شهر رمضان واستمرت 40 إلى أن جاء شعبان من السنة الثانية، فلما جاء شعبان ولدت 40 كلها، كل واحد ولد 3، فأصبحوا 120 و40 160، فهو يزكي 160 ولو لم يمضي على أولادها إلا أياما وجيزة. نعم. فإن حولهما حول عصليهما فيجب دمهم فإن حولهما حول عصليهما نعم فيجب دمها إلى ما عنده. حول عصليهما يعود الضمير إلى أي شيء؟ إلى إلى نتاج السائمة وربح التجارة. نعم. لقول عمر فيجب ضمها عنده. يعني نضم نتاج السائمة إلى السائمة، ونضم ربح التجارة إلى التجارة، ولا نضم ما حصل عليه إرثا أو هبة إلى ماله، بل نضم نتاج السائمة إلى الأصل وربح التجارة إلى الأصل. نعم. فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نسابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. عندما يقول المؤلف رحمه الله إن كان نصابا يعني إن لم يكن الذي عنده نصابا فلا نعد، يعني لو أنه في محرم مثلا عنده 35 وفي شهر شعبان بلغت 40 وفي شهر رمضان تعدت 100، ما نحسب عليه من أصل 35، وإنما نحسب عليه من حين بلغت 40. نعم. لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. عبارة المؤلف رحمه الله يقول فلو ماتت واحدة من الأمات، الأمات 40، ماتت واحدة صاروا كام؟ 39، انقطع الحول، ولد واحدة صار 40، نبدأ من حين نعد الحول من حين الولادة لا من الفترة السابقة، بخلاف ما لو ولدت واحدة فصار 41 ثم ماتت واحدة من الأمات ارجعوا إلى 40 فنحن نحسب الحول الأول. نعم. وإلا يكون الأصل نسابا فحول الجميع من كماله نسابا. وإلا يكون الأصل نصابا، يعني الأصل 30، الأصل 25، الأصل 35، فمن تمام الحول نبدأ بحساب النصاب. إذا كان الأصل الموجود من الأمات 39، 38، 35 ما لدينا حساب، فنبدأ بالحساب من تاريخ بلوغ العدد 40، فاليوم اللي بلغت فيه 40 نقول بلغت النصاب ونبدأ بالحساب. نعم. فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40. يقول يملك 35 في شهر محرم، في شهر صفر يملك 36، في شهر ربيع الأول يملك 37، في شهر ربيع الثاني يملك 39، في شهر رمضان يملك 40. نبدأ الحساب من متى؟ من رمضان، من حين بلوغ النصاب. لكن حينما كانت 35 و36 و37 و38 و39 لا نتعرض لها بالحساب، فتبدأ عملية الحساب من حين بلغت 40. نعم. وكذا لو ملك 18 مثقالا وربع الذهب، النصاب فيه 20 مثقال، لو ملك في شهر محرم 18 مثقال، في شهر صفر صارت 18 ونصف، في ربيع الأول 19، في ربيع الثاني خسر صارت 17، في جماد الأول صارت 19، في رمضان 20. نبدأ الحساب من رمضان من حين بلغت 20 مثقال. أما قبل لما كانت 18 و17 و16 ما نحسب. نعم. وكذا لو ملك 18 مثقالا وربعت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20، ولا يبني الوارث على حول الموروث ويدم المستفاد. ولا يبني الوارث على حول الموروث، يعني شخص عنده تجارة وجعل حوله في رمضان على أساس أن يزكي في شهر رمضان، فجعل الحول في هذا الشهر المبارك، استمر الشهر الأول الثاني الثالث العاشر، في شهر شعبان من السنة الثانية مات، أصبح المال لمن؟ للوارث. لا نقول للوارث ابني على الحول السابق، وإنما على الوارث أن يبني على البداية التي تملك فيها، وليس له علاقة بالأشهر السابقة. نعم. ويدم المستفاد إلى نساب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. نعم. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض كثمن مبيع وقرض على مليء بائع. على مليء الإنسان قد يكون له دين، إذا كان له دين على مليء وجب فيه الزكاة، وإذا كان له دين على مفلس زكاه إذا استلمه. نعم. على مليء بادر أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى يعني للسنوات الماضية. نعم. روي عن علي لأنه يقدر على قبضه، لأن الدين عند إنسان مليء ويقدر على إقامة دعوى عليه والحصول على حكم وإلزام من عنده الدين بالدفع، هذا ملي. لكن إنسان مفلس لو طالبه وحكم عليه وسجن ما عنده شيء يدفع. نعم. لأنه يقدر على قبضه والانتفاء به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا. نعم. ولو قبض دون نساب زكاه، يعني من الدين له 10,000 وقبض مبلغ أقل من النصاب، نقول زكي هذا الذي قبض، وإن كان أقل من النصاب لأنه مرتبط بالدين الكامل وهو نصاب. نعم. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو دال، يعني عنده 20 رأس من الغنم وله عند إنسان آخر 20 رأس، هذه تعتبر نصاب يجب عليه زكاتها. نعم. والحوالة به أو الإبراء كالقبض. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. إنسان عليه دين وهو عنده مال، عنده 5,000 ريال، الخمسة هذه فيها زكاة، الخمسة فيها زكاة، فيها 125 ريال، هو عليه دين 7,000، عليه 8، عليه 10، نقول لا زكاة عليه وإن كان بيده 5، لأن الدين اللي عليه أكثر من المبلغ الذي يجب. لكن لو أن عليه دين 4,000 وبيده 6، نقول زكي 2000. لو أن عليه دين 10 وعنده 15، نقول زكي 5. فمن عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه. نعم. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، في قدر الدين. نعم. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواش والهبوب والثمار. نعم. وكفارة يمين، وكفارة عليه يعني حلف وحنث في يمينه أو كفارة ظهار أو كفارة من كفارة قتل خطأ فهي كالدين. نعم. وكفارة كدين وكذا نذر مطلق. وكذا نذر مطلق لله علي أن أتصدق بكذا، هذا يعتبر نذر. نعم. وكذا نذر مطلق وزكاة. وزكاة واجبة عليه عن سنوات ماضية ودين وحج. نعم. وزكاة ودين حج وغيره. نعم. لأنه يجب قضاؤه. نعم. أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. نعم. ومتى برئ ابتدأ حوله. متى برئ من الدين ابتدأ حوله، يعني هو عنده 5000 وعليه 6000، سدد 6 التي عليه وبقي معه قدر نصاب من تاريخ السداد يبدأ في حساب الحول. نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك. وإن ملك نصابا صغارا، ملك سخلات عنقان، فينعقد النصاب من حين ملك، ما نفرق نقول هذه سخلات صغيرة هذه أولاد الغنم صغيرة، لا، فمن حين ما ملك هذه الأشياء ينعقد الحول صغارا كانت أو كبارا. نعم. لعموم قوله عليه السلام في 40 شاة شاة، لأنها تقوى على الكبير والصغير. لكن الصغار هذه لو كانت تشرب الحليب، لو تغذت بلبن فلا زكاة. لماذا؟ لأنها ما كانت سائمة، لأن من شرط إخراج الزكاة بالنسبة لبهيمة الأنعام أن تكون سائمة. لكن السخلات الصغار أو العنقان الصغار هذه وهي ترضع لا تكون سائمة فلا تحسب. نعم. لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. لعدم السوم، لأنها لم تكن سائمة وقد اشترطنا أن تكون سائمة. وإن نقص النساب في بعد الحول انقطع لعدم الشر. لا، يعني شخص عنده 20 مثقال ذهب، هذا القدر نقول إنه نصاب، ملكه في شهر محرم، ملكه في شهر محرم، بعد ذلك بعد شهرين نقص إلى 17 أو 16، انقطع النصاب، انقطع النصاب. لو أن شخصا عنده 40 راس من الغنم قلنا إنها نصاب، فلو بعد شهر أو شهرين مات منها 5 صارت 35، انقطع النصاب. لا نبدأ بالحساب إلا بعد أن تبلغ النصاب ثم نبدأ بحساب الحول. نعم. وإن نقص النصاب في بعد الحول انقطع لعدم الشر. نعم. لكن يؤفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انتباطه. نعم. أو باءه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة. أبدله الحول بغير جنسه، أبدله بنوع آخر، فإن كان فارا من الزكاة يعامل بنقيض قصده، وإن لم يكن فارا من الزكاة انقطع الحول. نعم. أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، ويستعنف حولا إلا يبدأ في حول جديد من حين بلوغ النصاب. إلا نعم. في ذهب بفدة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد، الذهب والفضة كالجنس الواحد. نعم. ويخرج مما معه عند الوجوب. ويخرج مما معه، إن كان ذهب أخرج ذهب، إن كان فضة أخرج فضة عند الوجوب. نعم. وإذا اشترى عرضا لتجارة ينقض بنقد أو باعه به بنى على حول الأول. بنى إذا اشترى عرضا لتجارة، اشترى عروض تجارة، اشترى الدكان هذا، اشترى المستودع، اشترى غير ذلك من البضائع، يبني على الحول السابق. نعم. لأن الزكاة تجب في قيم العروض. لأن الزكاة تجب في قيم العروض لا في أعيانها. اشترى حديد، الزكاة تجب في قيمة الحديد. اشترى مواد غذائية، الزكاة تجب في قيمتها. اشترى أواني منزلية، الزكاة تجب في قيمتها. فإن الحول هو الحول الأول. نعم. لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. نعم. لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط. نعم. كالمطلق في مرض كالمطلق لو مثلا أراد أن يبدل من كذا إلى كذا، نوع من أنواع البضائع، نوع من أنواع التي تجب فيها الزكاة، حبوب بدل أثمان، أثمان بدل حبوب، عروض تجارة، لا تسقط الزكاة إذا أراد بذلك.